إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من أخلاق الإسلام السماحة، وهي تدل على السلاسة والسهولة واللين في المعاملة وتيسير الأمور وبذل ما لا يجب فضلاً. السماحة في القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ومعنى اقتضى يعني طالب بما له. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود، ومنهم الطيب والخبيث والسهل والحزن. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ليقضي حاجة لها، لا يمتنع عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أدركه أعرابي فجبزه بردائه جبزة شديدة أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: مر لي يا محمد من مال الله الذي عنده. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بشيء من المال. أما أحوال الصحابة مع السماحة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا أرسل الجيوش قال للقادة: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا، وستمرون على قوم رهبان في الصوامع فاتركوهم ولا تهدموا صوامعهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم في المدينة وعليه سائل يسأل، فقال له سيدنا عمر: ما الذي حملك على هذا؟ قال: السن والعجز والجزية. فلما سمع الجزية قال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. فأخذه سيدنا عمر إلى بيته وأعطاه شيئا، ثم استدعى خازن بيت المال وقال له: ما أنصفنا هؤلاء، أكلنا شبيبتهم وخزلناهم في شيخوختهم، إن هذا وأمثاله ضع عنهم الجزية وأعطهم ما يكفيهم من بيت المال. يعني الكتاب إذا عجز عن الجزية تسقط عنه، وإن احتاج يأخذ من بيت المال. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل مناديا ينادي في المدينة، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. فجاء أصحاب المظالم واجتمعوا مع الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقام رجل نصراني من أهل حمص وقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. قال: فيما؟ قال: في قطعة أرض اغتصبها العباس ابن الوليد ابن عبد الملك. وكان العباس ابن الوليد موجود. قال له: ما تقول يا عباس؟ قال: هذه القطعة من الأرض أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وهذا كتابه. قال عمر بن عبد العزيز للنصراني: ما تقول يا نصراني؟ معه كتاب من أمير المؤمنين. قال: أسألك كتاب الله يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. فقال عمر بن عبد العزيز: نعم، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، قم يا عباس اعطيه ارضه. هل رايت مثل هذا في عالم الناس في القديم او في الجديد او في الحديث او في التاريخ الماضي او المستقبل؟ هل تجد مثل هذا الانصاف الا عند المسلمين؟ قتيبة بن مسلم غزا بجيشه سمرقند، فاشتكاه اهل سمرقند الى عمر بن عبد العزيز، فأقام لهم قاضيا يقضي بينهم. ذهب الوفد إلى عمر بن عبد العزيز وقال له: جيشك دخل المدينة بدون سابق إنذار وبدون تخيير. فأقام لهم القاضي يقضي بينهم، فقضى القاضي بخروج جيش قتيبة بن مسلم من المدينة. المبادئ مقدمة على المصالح عند المسلمين لا عند غيرهم، لأن غير المسلمين يقولون سياستنا مبنية على المصالح ليست على المبادئ. صدق فيهم قول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. ليس عندهم شيء اسمه المبادئ. من فوائد السماحة أن صاحبها يغنم أكبر قسط من السعادة في الدنيا، وأكبر قسط من محبة الناس، وأكبر قسط من ثقة الناس، كما يحصل على أكبر قسط من رضوان الله تعالى في الدار الآخرة. من علامات السماحة طلاقة الوجه والبشر، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، والمبادرة بالتحية وحسن المحادثة وحسن المصاحبة وحسن المعاشرة، وعدم تعظيم الصغائر والتماس الأعذار. والإسلام هو دين اليسر، ومن سماحة الإسلام التخفيف والنهي عن الغلو. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ما أجمل السماحة حينما تكون صادرة من قوي ومن غالب، ما أجملها. الله سبحانه وتعالى فتح مكة للمسلمين فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوذي فيها هو وأصحابه. ماذا قال؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. سماحة صادرة عن قوة وغلبة، ما أجملها. عمرو بن العاص فتح الله على يديه مصر فكتب بيده أمانا للبطريرك بنيامين، بطريرك الكرازة المرقصية بالأسكندرية، وكان مضطهدا ومستبعدا من كرسي الكرازة 13 عاما على إيد البيزنطيين أهل دينه مع اختلاف في الملة. صلاح الدين الأيوبي حينما فتح الله له بيت المقدس أمن 100,000 نفس، 100,000 نفس أمنهم وأذن لهم بالخروج الآمن وأن يحملوا معهم ما يستطيعون حمله من أموال ومن ذهب، وأعطاهم مهلة 40 يوم. لم يعاملهم بمعاملتهم، لأنهم قبل 90 سنة من الغدر وسفك الدماء في بيت المقدس حتى خاضت ركب الخيل في دماء المسلمين في بيت المقدس على إيد الصليبيين. بل يذكر التاريخ أنه عاد مرضاهم وداوى جرحاهم وأمنهم وأخرجهم سالمين آمنين ليعودوا إلى ديارهم في الغرب. يذكر ذلك أهل الغرب وأهل الاستعمار. ما أجمل السماحة حينما تكون صادرة عن قوة وغلبة. إن السماحة تكون بغير ذل ولا هوان. إن السماحة لا تصدر ولا تحمد بالتنازل عن شيء من الدين ولا بإقرار بشيء من شرائع غير المسلمين. السماحة لا تكون بالاستهانة بالعقيدة، لا تكون بالاستهانة بشعائر الإسلام وشرائع الدين. هذه ليست سماحة، إنما هي استكانة وضعف وذلة ومهانة. طه حسين لما قال في الشعر الجاهلي للتوراة أن تحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذكر هاتين الشخصيتين في هذين الكتابين لا يثبت وجودهما تاريخيا. احنا بنسأله من أي ملة أنت؟ اليهود بيقول أبونا إبراهيم، النصارى بيقول أبونا إبراهيم، والمسلمين بيقول ملة أبيكم إبراهيم، طب أنت مع مين؟ ويرد عليه مصطفى صادق الرفعي في كتاب تحت راية القرآن المعركة بين الحديث والقديم، وتوفيق الحكيم لما عمل حوار مع الله على جريدة الأهرام يقول وقلت لله وقال الله لي، وقلت لله وقال الله لي، وهو كذاب، الله لم يقل له شيء. راحوا عرضوا الكلام على الشيخ محمد متولي الشعراوي فرد عليه بالقرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا افترى على الله كذبا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا قال على الله بغير علم. إذن ليس من السماحة السكوت على من يتهجم على الدين أو على العقيدة أو على الشريعة أو على الشعائر الإسلامية، ليس من السماحة السكوت عليه. وسلمان القابع في لندن لما أصدر كتابه آيات شيطانية ورد عليه الشاعر المصري فاروق جويدة رئيس القسم الأدبي بجريدة الأهرام، وهذا الشاعر لا ينتسب إلى طيار من الطيارات الإسلامية وممكن يكتب في الحب ويكتب في الهيام ويكتب في الإسلام ويكتب في كل حاجة. فكتب رسالة إلى سلمان من فاروق جويدة، أنا لا أذكر لكم الرسالة كاملة لأنها طويلة، لكن أذكر منها قوله: خبرني يوما حين تفيق من الهزيان، هل هذا هو حق الفنان أن تشعل حقدك في الإنجيل وتغرس سمك في القرآن، أن ترجم عيسى أو موسى، أن تسجن مريم في القضبان، هل هذا هو حق الفنان؟ لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، فاكفر ما شئت ولا تخجل، ميعادك آت يا سلمان، دع باب المسجد يا زنديق وقم واسكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو صوت الله ولو كرهوا في كل زمان ومكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.